ماشي يظهر في عقله الطر يطلع من نقرة هوا تيجي رجله بتحضيرة وهو جامد قوي وغريب عمره ما نخ ايام تغم من نفس اتخنق وازاي صابر عليها وبيسايسها عكس في حد لسه بلاوي الناس بتهون بلاوي حد يضحك زمانه عليه ويدادي معقولة في حد الزمان ده بالذمة زي الأخ استغفر الله العظيم يا زمن لعبي وعن الخداع عليكم والطيب فيه بيقولوا عنه تروح وأخينا في قلبه ما بدأوا ماشي طريق بدأوا لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف معقولة في حد الزمان ده قلبه روحه مصري والنيل جواه بيسري تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوا دمه من قلبه وروحه مصري والنيل جوا بيسري من قلبه وروحه مصري.